الرسول عليه السلام ترك الاستفسار لأنه يعلم من السائل أن المسألة محددة النطاق والحدود، فما في حاجة للرسول أن يستفصل ويستوضح. واضح؟ لذلك استعمال هذه القاعدة في غير هذا الحديث ينبغي النظر فيها وعدم استعمالها بإطلاق. أما هنا فلا ترد إطلاقا كما ذكرناه آنفا. بعد هذا يأتي شيء آخر، هذا المحجوج عنه يمكن أن يكون أبا كأب الخثعمية، حينئذ ما في حجة في الحديث. هذا ثانيا. ثالثا يمكن أن يكون عن موسٍ أوصى الحاج هذا الذي كان يلبي عن شبرمة بأن يحج عنه، فإذا يخرج الحديث عن كونه دليلا لحجة البدل بصورة عامة بدون قيد وشرط، ويدخل في موضوع تنفيذ وصية مشروعة. كنت أقول هكذا ثم فيما بعد أوقفني الله عز وجل بفضله على روايات في معجم الطبراني كبير وغيرها، وإن كنت إلى الآن لم أطمئن لصحة إسنادها، لكنها على كل حال رواية في هذه القصة. من شبرما قال أبي، حينئذ كوضع النقاط على روح كما يقول اليوم تماما، فلا يجوز استدلال الحديث أبدا. هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب. نعم. رواية أبي. إيه. أنا سبحان الله أمس كنت أبحث فيها يعني. كويس. في الطبران الأوسط كان الأستاذ يذكر من الله. فالحديث في طريق خارج الحزاء عن أبي قلابة عن ابن عباس. نعم. لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب. وباقي رجال الإستاذ كلهم يعني من الجبال. على كل حال أنا ما بيهمني الآن التصريح. نعم. لكن في عبارة للطبراني بعدها يعني تفهم كما استفدنا من تعليقاتكم أستاذنا. نعم. تفهم أنه لم يتفرد به لما قال لم يروه عن فلان إلا فلان. نعم. فما جاء سيرة الراوي الذي يغرب عادة. نعم. يعني استفدنا من تعليقات الأستاذ في مثل هذا أنه هذه العبارة تفهم أن له متابعة. إيه نعم. أذكر الآن وقفتم على شيء. أنا أعتقد أنه ورد في أكثر من مصدر. أيوة. إيه نعم. وموجود بعض تعليقاتي يعني في بعض مؤلفاتي يعني لفت النظر إلى مثل هذه الرواية، وأنا بلا شك يعني لإفهام الخصم بهمني ثبوتها. نعم. بطريق أهل الحديث. لا شك. أما أنا ما لي بحاجة أن تثبت لأنه ما عندي العكس. المسألة واضحة. آه هو هذا. أينا. السؤال الأخير حتى لا أطيل. جزاك الله خير. أخير بالنسبة لشيخنا. أما الآخرون دون ضيوفنا، هاي الضيف أفلس ما عنده شيء. عندك واحد. أما أخونا هنا الظاهر أنه مكتفي يعني. تفضل. موضوع حكم الفروض يسمى بالشام الفروض. رغية. نعم. انتشرت في كل البلدان الآن. أي أيوة والله. وكثر المتساهلون مع أدلتها. أنت ما سمعت رأيا لي هناك في دمشق؟ ما ذهبت دمشق لا زمانا بعيدا ما سمعت. لما كنت هناك. ما سمعت. أنا رأيي أخي في الموضوع التفصيل. أولا الفروغية يجب أن يتحقق المعنى، لأنه هنا هذا المصدر بمعنى الإفراغ، وأنت بتعرف أنه عقارات ودكاكين تبنى اليوم ولما يسكن أحد، حتى وزارة أوقاف عندنا هناك وربما هنا أيضا والإيش ليلة واحدة في كل البلاد تعلن أن فروغية هذا العقار أو هذا الدكان كذا والإجرة السنوية كذا، ولسه العقار ما سكر ما ملئ حتى يفرغ. هذا هو يعني. فنبين المكتوب عنوانه في مثل هذه الصورة. فهذا بلا شك يعني من باب أكل أموال الناس بالباطل. لكن في صورة معقولة ومشروعة عندي، وهي أن يكون الإنسان قد أشغل عقارا بره من الزمان، وربنا عز وجل رزقه بواسطته، يأتي آخر ويعرض عليه أنه بحاجة إلى هذا المكان، فلو بتفرغ لي إياه وبتسلمني إياه، بيقول يا أخي أنا عايش ومتسبب فيه إلى آخره، بيقول أنا أعرف ولذلك أعطيك شيء يرضي، فيتفقان على شيء. أنا بقول هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون شاغل المكان هو المالك، لأنه له حق التصرف فيه كما يريد في حدود طبعا الشريعة، وهنا الغرم بالغنم. فهذا الرجل راح يفرغ له هذا المكان، بينما يدبر له مكان ثاني إلى آخره حياخذ زمن، فهو بياخذ إيش؟ تعويض ما قد يصيبه من ضرر. هذه صورة من الفروغية واضحة المعالم، فهي جائزة في الشرع في ما أقام. لا ما أقصد المستأجر، مالك العقار. الآن تأتي هذه الصورة الأخرى، يكون هناك رجل مستأجر دارا أو عقارا أو دكانا أو أي شيء آخر، ويأتي آخر يريد أن يخلي هذا العقار، ويتفقان على الإخلاء. لكني أقول هذا الإخلاء لا يجوز ولا ينفذ إلا برضا مالك العقار، أي مالك العقار رضي بهذا المستأجر، قد لا يرضى بهذا المستأجر الثاني لسبب أو آخر. فإذا رضي به مالك العقار الأصيل واتفق الاثنان وحل الثاني محل الأول أيضا جاهزة. وهل يقع اليوم خلاف هذا كله؟ ولذلك فهذا في الغالب من باب أكل أموال الناس بالباطل. خلاص سؤالك، جزاك الله خير. قضية هذه من يا شيخ، يعني ابتداء لا يجوز قضية الخلو، لأن مثلا بعض عندنا الملاك له مجمعات، تأتي بعض الأخوة يعني المتحين عندنا يأخذون المحل لكن على الواجهة وعلى الشارع، فيعطي الخلو يعني 5,000 أو ما شابه ذلك حتى يأخذ المحل ابتداء يعني، وليس كان ماليا ثم ابتداء يعني لسه المكان فارغ يعني، ما هذا اللي قلناه؟ لا يجوز ابدا. ويقال نفس الشيء في البيوت، كل شيء يا سيدي، ان كان دكان ان كان عقار ان كان. لو لاحظنا شيء يعني يذكره البعض من المنتدب في هذه المساله، وهو قضيه الموقع او الشهره او المكان او يعني الحساسيه. كلام فاضي، كلام ما يروح، كلام فاضي، لانه الشهره والمكان ليس هو من صنعه، إنما هذا من ترتيب الخالق سبحانه وتعالى. أي نعم. نعم. شيخ عندنا فتوى يعني اشتهرت ويعني فعلا بين الشباب المسلم، وأفتى بها يعني أحد المشايخ السلفيين عندنا في كل، أن يبطل الصلاة خلف المسلم ويستشهد بحديث لا صلاة للمسلم، فما رأيكم هذا؟ الحديث لا يصح، وإن كان صحاب مع الأسف الإمام النووي في رياض الصالحين، فإنه من رواية أبي جعفر المدني وهو مجهول، فلا يصح الحديث المصرح بأنه لا صلاة له. ولا شك أن الصلاة مع إسبال الإزار هو إثم ومعصية، ولكن ليس من مذهب الجمهور وهو المذهب الحق في هذه المسألة، ليس لأنه مذهب الجمهور لكن هذا هو الواقع، أنه لا تبطل صلاة المصلي إذا ما ارتكب إثما وخالف شرعا وهو في الصلاة، خلافا لمذهب أهل الظاهر الذين يبطلون صلاة كل مصلٍ يصلي وقد عصى ربه في صلاته، ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المخصوبة باطلة. أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير، حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، متختما بالذهب فصلاته باطلة، وهكذا. نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة وخارج الصلاة، فليست محرمة لخصوص الصلاة حتى تبطل الصلاة بسببها. وهنا تفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة تبطل الصلاة، يبطل الصلاة. أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفاعل داخل الصلاة، فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم. فالذي يصلي مسبلا إذا إجاره فلا شك أنه صلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه خالف السنة، خالف الأحاديث، سواء فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء. إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء، المهم أن هذا خلاف السنة المفهوم من حديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. أما إذا اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء. يعني رأيت، وأرجو لا تقول اجعل رأيت في الكوكب، لكن افتراضا يعني أنت احفظ حالك احفظ حالك. رأيت لو كان الحديث صحيحا يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه أم يعني؟ لا لا يوجه، كيف يوجه؟ يقول الحديث نص في الموضوع، يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح. الحديث صريح بأنه لا صلاة لمسبل إزاره، فلو كان صحيحا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام، وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها. لا يقال لا صلاة عامة مثلا؟ أي نعم. يقال أم لا يقال؟ لا يقال. لا يقال. المشكلة يا شيخ من صحح الحديث يعني ابتداء بذاك الشيء، يعني يخشى أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على خطأ. هذا القياس خطأ بلا شك. طيب كل شيء، البنطلون والقميص والعباءة وأي شيء يلبسه الرجل فهو إثبات. نفس الموضوع في صحيح الجامع الصغير وجدت أكثر من رواية إنما الإثبات في الثوب والقميص والعمامة، بينما الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي يورد رواية في السراويل. أما في كل ما ورد في موضوع صحيح الجامع ما ذكرت السراويل. ما ذكر إيش السراويل؟ يعني الإسبال خصص بإنما هنا أفضل. عندنا الآن حول سؤال قضيتان، إحداهما حديثية والأخرى فقهية. الحديثية ابن تيمية ذكر السراويل ولم يذكر الإمامة، أضاف إلى لم يذكر. طيب ماذا نفعل له؟ ماذا نفعل له إذا كان الحديث جاء هكذا في كتب السنة؟ أقول يعني رواية السراوي، أقول رواية السراوي إيه؟ في صحيح الجامع الصغير ما رأيته. معليش، هل هي واردة؟ ما أعلم ما أعلم، لكن هب أنها وجدت وهب أنها صحت فماذا ينبني عليها؟ أن الإسبال يكون في السراوي. وأن قلت ما يكون؟ أنا ما قلت ما يكون، أنت قلت أليس كذلك؟ قلت يكون. طيب. لا أستفصل بناء على أي شيء قلتم يكون. قلنا كان حصر في الحديث الصحيح بالثوب سراويل لا بالصحيح أي في الجامع والعمامة أي والثوب أي وحصر فيها وما نقف عند هذا الحصر. والسروال كان السراويل كان لبسها معروف أيضا. وين الحصر يا أخي؟ من الناحية العربية وين الحصر؟ في فهمي القاصر. ما ما ليش؟ إنما نتعاون. نعم. ما تفيد. إنما في هنا الحصر من حيث الأشياء الثلاثة. لكن نحن نتعلم نأخذ بقى الآن ما نأخذ الإمامة صح؟ ما نأخذ الآن كلامنا ليش في الإمامة؟ ما زال عن كعبين. ما زال عن كعبين. مو هيك كان نعم. حديثنا. طيب. نعم. من الأنواع الثلاثة ما هو الذي يتعلق بموضوعنا؟ أليس هو الذي جاء في لفظ الثوب؟ نعم. ماشي؟ نعم. طيب. إذا صحت رواية ابن تيمية السراويل، السراويل ثوب أم ليس ثوبا؟ تحتاج إلى معرفة مفهوم الثوب لغة. كويس. طيب نعكس السؤال، يعني السراويل ليس ثوبا؟ ثوب كيف لا؟ في معنى العام. الذي أريد أن أقول بارك الله فيك أنه لا اختلاف بين الرواية التي رأيتها في الجامع الصغير من جهة وبين الرواية التي قرأتها في كلام ابن تيمية. الجامع الصغير بلفظ الثوب ورواية ابن تيمية بلفظ إيش؟ السراويل. ما في اختلاف بينهما من الناحية العربية، يعني هنا في عموم وخصوص، واللفظ العام يدخل فيه اللفظ الخاص، وما في تعارض حتى نخصص العام الخاص، ما في تعارض. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن لا يجوز لنا حتى لو لم يكن هناك في الحديث الذي قرأته في الجامع الصغير لفظ الثوب وإنما السراويل فقط، ما نقف عند هذا، ننظر من جر إزاره خيلاء. الإزار طبعا أظن هنا لا تردد عندك أنه ثوب، ماشي كويس، ولا تردد عندك أن السراويل ليس إزارا وأن الإزار ليس سراويل، ماشي كويس. إذن صار عندنا شيء غير لفظ السراويل الذي ذكرها ابن تيمية، فالحصيلة أن وقوفنا عند اللفظ ابن تيمية ما بيحدد الموضوع الذي كنا في صدده. وأنا في الحقيقة إلى الآن إن كنت فهمت عنك، وأرجو أن أكون أخطأت، فهمت أنك بتريد تحصر الموضوع في السراويل، فإذا كان هذا خطأ فإذا ما أدري لماذا ذكرت رواية ابن تيمية؟ أنا أريد أن أخذ منكم رخصة في إخراج البنطلون من هذه. كويس، لكن بنطلون سروال. إذا كان ما صحت رواية ابن تيمية وبقينا على رواية شخص. هذا هو. أنا أريد لو أذنتم لي. تفضل. هل يصح لي أن أقول إن النهي عن الإشبال إن هذا الحكم معلل بالخيلاء؟ لا. لا لا لا يصح هذا الكلام. الحكم المعلل بالخيلاء هو خاص بمن تعلق به ذاك الوعيد من الحديث الصحيح المتفق عليه. أما إجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار، ليس معللا بالخيلاء، وهذا ما قلناه آنفا. أين شيخ في شيء أنظر يعني الكلام اللي ذكرتم فيه حول قضية الثوب ودخول السراويل بالثوب؟ أين يعني كأني الآن وما أزم يعني وتأكد أن اللفظ ما هو لفظ الثوب في الحديث، لفظ القميص، القميص والإزار والعمامة. إذا كان ذلك كذلك فهل يغير مجرى البحث الذي تفضلتم به؟ لا ما بيغير، لأنه نحن ندع حينئذ حديث الجامع لأنه بيكون محصورا في القميص. وأنت جزاك الله خير يعني حفظتها جيدا. الحديث في لفظ القميص. ندع حينئذ لأن دلالته كدلالة لفظ السراويل، يعني خاص في إيش؟ في نوع من الثياب وهو القميص. لكن بيجي الجواب نفسه اللي وجهنا للأخ بالنظر إلى رواية ابن تيمية تبع السراويل، في عندنا مبدأ يعني هنا يا أستاذ في هذا رد على الغزالي وأمثاله من المعاصرين الذين يعتبرون التمسك بهذه السنة أن هذا تشويه للدعوة، وينكر على أخواننا الكويتيين وغيرهم الذين يذهبون بأزيائهم الإسلامية إلى أمريكا، وكيف هؤلاء يدعون الإسلام بأزياء تنفر منها قلوب الكفار. سبحان ربي، كيف إنسان يعتبر نفسه داعية وبريد الداعية ينسجم مع الكفار مع عاداتهم وتقاليدهم، وما يحاول هو يطور هؤلاء الكفار إلى تقاليد المسلمين، فينقم عليهم هذا ويقول هذا تنفير وإلى آخره، وبيحصر الموضوع في الخيلاء ويتناسى. هنا شاهدي بكلام آتي، يتناسى قوله عليه السلام كمنهج لحياة المسلم في ثوبه، إدرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإن التعبير، فإن طال ففي النار. هو يتجاهل هذا الشيء ولا يقيم له وزن، كما هو شأنه في كثير من الأحاديث الصحيحة الأخرى، ونسأل الله أن يهدينا وإياه. فنحن بهذا نجيب عن لفظة القميص، هذا نص عام يدخل فيه القميص، يدخل فيه العباءة اللي تجر عادة جرا، كما هو شأن النساء اللي بيجروا ثيابهم. ما في عندنا يعني شيء يساعدنا، مع الأسف كنا نريد أن نحقق رغبتك وهي إخراج البنطلون الذي ابتلي به كثير من الشباب، حتى بعض الدعاة منهم. اليوم كنا في مكان، اليوم كنا في مكان حضر صلاة العصر، وصلينا أربعة إمام وثلاثة، بيني وبينه شخص متبنطل، الشخص الآخر متقمص القميص هذا الجلابية أو الدجداشة كما يقولون هنا، فكان يصلي، كلاهما من أهل السنة يعني، لكن هذا الذي بجانبي أولا بدين، ثانيا متبنطل وعاضد عليه عض. فأنا قلت كمن كان بعيدا عني، قلت له كيف أنت يا فلان لما بتنهض كيف بتنهض؟ لأني رأيته يعتمد على يد واحدة. هو لما أراني السنة على اليدين، قلت له لكني رأيتك تعتمد على يد واحدة، فاعترف بهذا. قال أحيانا مشعر بأنه في وجع، قلت نسأل الله أن يعافينا وإياك، لكن أنا ما بتكلم مع أخوك اللي بجانبي وقل له ليش أنت ما بتقعد جلسة استراحة وليش ما بتتورط، لأنه البنطلون اللي هو لابسه بيمنعه بأنه يجيب السنة. قال لا بقدر مدري شو. قلت له إذا كنت تنظر ليش ما تفعل؟ إذا كنت تنظر، لكن هو فعلا أرجينا شو كيف ما شفته غير مالك على صعبه وفرشة هيك. قلت له هيك هذا من مفاسد البنطلون اليوم يا أستاذ، لو لم يكن هناك أو نعدل العبارة من أقول لو استطعنا بدليل شرعي أن نخرج البنطلون من العمومات هذه، يبقى البنطلون ما هو بنطلون إسلامي، لأنه له محاذير كثيرة. مرة أقيمت الصلاة قيل لبعضهم أنه يؤمن، قلت لا ما يؤمن، هذا بيأرجين عورته هلا لأنه لابس بنطلون إيش ضيق. فإذا يعني نحن لازم نأكد أن البنطلون أولا بعموم أذن لي لا يجوز إطالته، لأن الموضة هكذا أنت تعرف في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات طريق نوع من البنطلون سموه شرستون عرضه من تحت هيك وضيقهم في الركاب وبيشحط على الأرض. لا سبحان الله شو العقلية هذه وبيشحط على الأرض هيك يعني عرضه هذا. عليكم السلام ورحمة الله. القص كل هذا تقديم الكفار. الكفار ما عندهم صلاة لا عندهم صيام لا عندهم شيء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحمد الله إليك كيف أنت؟ الله يحفظك يا أخي. أحبك الله الذي أحببتني له. هو كذلك. أحسن الله حمدك. الله يحفظك. هنا حديث صحيح لسه ما خرج. هنا نعم ايوه ايوه ايه. اذا كان في تبادل النصائح بين وبينه بجوز والا فلا. ايه نعم اي ينصح ان يترك البنك ويترك اكل الربا والى اخره. اما هو بيقدم له من طعام الربوي وهو بياكل على النص السكوت فهذا لا يجوز. في تعاون على المنكر. اي نعم هو كذلك. في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة. أي نعم أي نعم كيف؟ في إن لم تخني ذاكرتي موجود في ترغيب وترهيب في كتاب الصلاة. وإياك يا أخي. أهلا مرحبا عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه يا شيخ عليكم الغزالة هل قرأت أو هل اطلعت على كتاب أحد الأخوة حوار هادي مع الغزالة؟ أي نعم هو هادي أكثر من اللازم. أي نعم هو ذكر في المقدمة أنه حوار هادي سيكون. أي نعم لكن ما بكفي له الدرجة هذه لأنه ما بيبقى له تأثير قلبي يعني. وكان هادئ مع أعداء أهل السنة يعني كان بإمكانه أن يكون هادئ مع غيره. أيضا في معرض الحديث عن الغزالي وإن كان السؤال قد يكون قاسي أو شديد يعني يختلف بعض الناس أن الغزالي الآن ثبت بما لا يقبل الشك رده لأحاديث صحيحة ولا يردها بدعوى أنها لم تثبت عنده. ما قال في صحتها شيء لكن رد الأخذ ما أدري. هل يمكن أن يقال قد يخرج هذا من الملة؟ لا إلا بشرط. أنت أظن تعلم أن الكفر الذي يخرج من الملة له علاقة بالقلب وليس عمل. ومن الخطأ السائد في أذهان كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم أن الذي ينكر حديث التواتر فهو كفر، أما الذي ينكر حديث الآحاد فهو فسق. أنا أقول هذا خطأ. والسبب أنني أستطيع أن أتصور العكس تماما فأقول رجل أنكر حديث آحاد يمكن أن يكون كافر وهو غير متواتر. نعم. وعليكم السلام. أحمد الله إليك. الحمد لله. إذا أخذه راتبا ولم يأخذ أجرا لا، أما إذا أخذه أجرا فبلا. وإن التفصيل هذا لابد منه، وفيك بارك. أهلين، السلام عليكم. هذا الذي أنكر حديث الآحاد، وأريد أن ألفت النظر أن حديث الآحاد في اصطلاح العلماء لا يعني المعنى اللغوي، يعني رواه فرد، لا، رجل التواتر هذا هو. فهذا الحديث أفضل سؤالك، لأن هذا له بحث خاص. فحديث ما أحد أنكره منكر ما، فإذا كان يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الحديث نطق به الرسول عليه السلام فقد كفر وخرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. برد العمل به؟ لا، ما نش علاقة القضية برد العمل، لمجرد أنه اعترف بقلبه أن الرسول قال هذا ثم هو أنكره. هذا اللي يقول يعني أنكره رد العمل به. قد يكون ليس له علاقة بالعمل، يعني يقره ولا يعمل به، وارد هذا الحال؟ يا أخي، قضية العمل به بيدخل في حديث الأحكام. نعم. أما المسألة نعم. أوسع من ذلك. طبعا. وبالعكس، قد أتصور إنسانا ينكر حديثا متواترا ولا يكفر. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. إيه. هذا يا أختي له علاقة بزوجها لما تزوجها، هل تزوجها على شرط أن تظل في وظيفتها، ولا هي توظفت في زمان تزوج بها، ثم هل اتفقوا من قبل أو من بعد على أن هذا المعاش مناصفة أو يستعين فيه على الحياة البيتية الزوجية؟ فإذا كان في شيء من هذا الاتفاق ينفذ، وإن كان لا يوجد شيء من هذا فليس للزوج حق في أن يشارك زوجته في معاشها. فهمتيني؟ شو فهمتي؟ أيوة. أحسنتي. أي نعم. لا، هذا شيء آخر. نحن كان جوابنا أنه ليس للزوج حق في هذا المال. أما الآن سؤالك فسؤال ثاني، هذا يتعلق بتصرف الزوجة في مالها، ولنفترض أنها ورثت مالا حلالا زلالا من أبيها وامتلكته امتلاكا شرعيا، فهنا يرد حكم ثاني وهو منصوص عليه في قوله عليه السلام: لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. عرفتي؟ هذه مسألة ثانية، لابد أن تتشاور مع الزوج لأنهما شريكا الحياة، وإذا ما كانوا متفاهمين فمعنى ذلك أنه سيؤدي ولا سمح الله لشيء من المشاكسة والمخاصمة. فهذه مسألة أخرى والجواب عرفتها أيضا. واضح؟ طيب خلاص لي. أيوة أي نعم، يعني مثلا هي لو فرضنا أرادت بمالها أن تشتري دارا، قال لها الزوج لا الآن الوضع الاقتصادي منهار وما أدري إيه، أبدأ رأي فلا يجوز أن تخالفه، أو أرادت أن تشتري ثوبا أو غير ذلك أو إلى آخره، أو تهدي أو تتصدق صدقة نافلة إلا بإذنه، أما الفريضة فلا تسأل عنه. أو نحن عم نحكي عن راتبها وعن مالها الخاص يا أختي. نعم وفي كبارك والسلام عليكم. أي نعم وصلنا بالحديث وين؟ إذا رد الآحاد أو اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا انتقلنا إلى التواتر. انتقلنا إلى التواتر. أي نعم قلنا أتصور شخصا آخر لأنه لا يكفر حتى لو أنكر التواتر. كيف؟ لأنه يمكن أن يكون هو عنده لا علم عنده بالتواتر، يعني ما عنده العلم الموجود عند الأول. الأول افترضناه أنه يعلم أن هذا الحديث قاله الرسول عليه السلام لكن هو ينكره، فهذا كفر. أما الآخر هناك حديث متواتر عند أهل العلم لكن هو لا يعتقد أنه متواتر، أي لا يعتقد أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث، فهذا لا نستطيع أن نقول بكفره، وإنما نقول بفسقه، لأنه عليه أن يتبع أهل العلم. أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبخاصة أننا إذا رجعنا إلى موضوع الحديث المتواتر، هنا بيجي الجواب عن سؤال الأخ، شو هو الحديث المتواتر؟ أنا بقول أولا حديث متواتر له علاقة بالعلماء وليس له علاقة بعامة المسلمين، بل ليس له علاقة بعامة العلماء، وإنما له علاقة بالمحدثين، بل ليس له علاقة بعامة المحدثين، بل له علاقة بخاصتهم، بل خاصة الخاصة منهم الذين يتتبعون الطرق ويجمعون بعض إلى بعض ويكونون فكرا وعقيدة في قرارة نفوسهم من هذه العملية الإحصائية التي لا يستطيع أن يقوم بها كل محدث وكل حافظ. إذن بيجي هذا التحديد الضيق كما تسلسلنا به، بيجي شيء ثاني، نفترض حافظين اثنين من رؤوس العلماء الذين هم يستطيعون يقولوا هذا حديث متواتر أو ليس متواتر. قد يكون رأي أحدهما في شرط التواتر أن يكون عدد 100. نعم هذا يشترط 100 يقول العدد 100، والآخر يقول لا هذا كثير 50، ثالث يقول 20 وإلى آخره، يختلفون في هذا. وهذا الواقع، هذا الواقع في مصطلح علم الحديث. خلاصة المطاف أن المسألة فيها خلاف بين أئمة الحديث، وإذا عرفنا ذلك وعرفنا أسباب الخلاف ننتهي إلى قضية أن حديث التواتر لا يمكن تحديده بالاتفاق، وهو أمر نسبي. وإذا الأمر كذلك، عامة المسلمين كيف الطريق بهم إلى معرفة كون حديث الفلاني متواتر أو ليس بمتواتر؟ بدنا نسأل أهل العلم كما هو نص عموم القرآن. فسألوا على ذكر، وقد يأتي جواب من بعضهم إنه متواتر، وقد يأتي من بعضهم إنه مستفيض أو مشهور أو غريب فرد إلى آخره. لذلك لما وجد في الآونة الأخيرة حزب من أحزاب الإسلامية قالوا حديث الآحاد لا تؤخذ منه عقيدة وإنما حديث التواتر، قلنا لهم هذا يعني لا يؤخذ العقيدة من الحديث مطلقا. قالوا ليه؟ قلنا له لأنه أنتم الذين تحملون هذه العقيدة، هاتوا إلي بعقيدة أثبتموها بحديث متواتر ولا سبيل لكم إلى ذلك. ليه؟ لأنه الشيخ الإمام العالم الذي تثقون به هو الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم ما ترجح أنت عدد معين في التواتر في من يعني كمل لك قصة حزب التحرير؟ نعم هاتوا لي عقيدة أثبتموها أي نعم. قلت لهم لا يمكن أن يوجد عندكم عقيدة أثبتموها بحديث متواتر عندكم. قالوا لي، قلت أولا الواقع فإنكم عاجزون عن أن تقدموا ما أطلب، لكننا إذا قلنا لكم إيش موقفكم بالنسبة لأحاديث عذاب القبر تقول هذه أحاديث أحد ولا يجوز الإيمان بها إلى آخره. ثانيا وهذا هو المهم أن حديث التواتر قضية نسبية، شرحت لهم هذه القضية شرحا بالغا، وقلت لهم الشيخ تقي الدين نباني هو العالم الفاضل الجليل عندكم والذي جمع العلوم كلها، فلو فرضنا أنه ثبت عنده أن حديثا ما هو عنده حديث متواتر جاءه من طرق كثيرة وكثيرة جدا، ما نناقش الآن لأنه المهم رأيه أن هذا الحديث متواتر عنده، حينما نقل إليكم هذا الرأي أصبح عندكم آحاد. عرفتين؟ هل تأخذون به؟ إن أخذتم به نقضتم أبدأكم، لأنه أحد. أما الشيخ واجب عليه أن يأخذ به لأنه ثبت عنده متواترا، أما عندكم غير متواتر، لأن التواتر يشترط فيه اتصال التواتر في كل طبقة. بمعنى أنتم يا أفراد حزب التحرير أنتم ما شاء الله عديد من العلماء الأفاضل متخصصين في علم الحديث مفرقين بهالبلاد الإسلامية 20-30-40، كل واحد منكم اتصل على عدد هاد، كل واحد بيقول إنه الحديث الفلاني هو حديث إيش متواتر، حينئذ بصير عندكم متواترا. أما مجرد ما يقولكم إمامكم أو شيخكم إنه هذا حديث متواتر ما بشي متواتر في ذوات وجهكم. نعم عليكم السلام الحمد لله بخير الله يحفظك. تفضل. يجوز إذا كان لا يترتب من وراء ذلك مفسد كبرى. أيوة شو الفرق يعني إذا قال بينه وبين ربه الله ما لعن فلانا أو أنه أسمع، فأنت كان سؤالك عن مجرد اللعن أم كان سؤالك عن إسماع اللعن؟ يجوز اللعن بعينه إذا كان مستحقا للعن، وإلا شو معنى الرسول معنى حديث الرسول عليه السلام إلعنهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. ولماذا؟ إذا لم يترتب ولا ذلك مفسدة. أين يجوز كله؟ شو الحديث اللي شفته أنت؟ مثلا الحمرة زينة الشيطان، هذا الحديث إن كنت تعني هذا فهو ضعيف، وإن كنت تعني غيره فهاته حتى تستحضره ونودعك ونقول السلام عليكم. شاهد أثبتنا لهم بالنتيجة أن القاعدة التي وضعها الحزب هو إبطال الأخذ بالحديث مطلقا، لأنه لا يمكن أفراده. على أننا نقول نحن أن هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بقي شيء؟ أخير. نعم. حديث لا تصوم السبت إلا في المفروض عليكم، هل المقصود في المفروض عليكم شهر رمضان فقط أم جميع الصيام الواجب؟ صيام الواجب كله، لا يقتصر على رمضان. هذا هو الإشكال. أنت الأحسن يكون سؤال غير هيك. إذا كان يوم العاشر يوم السبت مثل ما هو وقع، يوم العاشر يوم السبت، نعرف أنه أنك تقول بعدم الصيام، لأنه بعدم الصيام عرفه. طيب اللي سألت عنه بتعرفه من باب أولى. نعم نعم. ألو. نعم. ما أجبتني ما أجبتني. ماذا يقول الأطباء؟ ماذا يفعل الأطباء؟ ماذا يقولون له؟ لك يا أخي ماذا يقولون له؟ كيف يأتيهم بالمنوي؟ كيف يأتيهم؟ ناس أمر عجيب، يحكي من السعودية هو لا يعرف يجيب. يقول أن الطبيب طلب منه الماء المنوي، كيف يأتيهم به؟ قلت له هذا سأل الطبيب كيف يأتيهم به. أنت عم سأل يجوز ولا يجوز؟ اسأل الطبيب كيف يأتيهم، بعد ذلك أنا مقلق. يعني أنا لو قلت له مثلا جامع زوجته يمكن يقول الطبيب هذا ما بي حصل مراه، يمكن يقول مثلا يتعاطى العادة السرية، يمكن لا ما بيجاوب. طيب نكتفي نحن بهذا القدر. أحفظ سؤالك لغير اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.